وأما بالنسبة إلى آية التطهير فنقول بأن آية التطهير تتحدث حول ثلاثة أمور: الأمر الأول الموضوع، والأمر الثاني المحمول، والأمر الثالث القيود المتعلقة بالموضوع وبالمحمول. وطبعا البحث يحتاج لفاظ، وصبركم يعني صبرني وصبركم اثنين. فأما الموضوع فندعي من رأس من الآن فإن المقصود في آية التطهير في أهل البيت هم المعصومين أهل الكتاب خمسة، وهذا هو موضوع الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت هم موضوع الآية، ومعنى موضوع الآية يعني ما يدور حوله كل ما في الآية، فالإرادة تدور حولهم، والإذهاب يدور حولهم، والتطهير يدور حولهم، تمام؟ وكل ما في الآية تدور حول أهل البيت، يصير موضوع، وهو ما يسمى في تعبيرات للمحور، المحور والموضوع كله بمعنى واحد. فنتحدث من الآن حول الموضوع، وأما المحمول فهو الإذهاب، إذهاب الرزق وهو العثمة. وأما القيود فهي أدوات الحاصر، أدوات التوكيد، تمام، التقديم، التأخير، العناية الإلهية، وإلى آخره يجي إن شاء الله لنا في أبحاث لاحقة. الآن إحنا يهمنا موضوع الآية، مهم أهل البيت، كلمة أهل البيت. فالحديث حول أهل البيت في ثلاث نقاط: النقطة الأولى حول أهل، والنقطة الثانية حول البيت، والنقطة الثالثة حول التركيب نفسه أهل البيت كبر. فنستفيد من أهل، بنستفيد من البيت، تمام، بنستفيد من نفس أهل البيت، حتى نخرج بنتيجة على أن المقصود من أهل البيت هم أهل الكتاب. نريد بالنتيجة، لكن حتى نعرف بالنتيجة لازم من البحث ثلاثة نقاط. أما بالنسبة للنقطة الأولى فهي موضوع حديثنا في هذا اليوم في جزء منها طبعا، والحديث حول الأهل، أهل البيت في ثلاث أربعة أمور. الأمر الأول: ما هو إعراب أهل؟ لأن إذا فهمنا الإعراب فهمنا شيء في الآية ترتب عليه آثار. والشيء الثاني نريد نعرف معنى أهل، من هم الأهل؟ هل هي الزوجة؟ هل هم الأولاد؟ هل هم الأقربين بالنسب؟ هل هم الأقربين بالسبب؟ هل هم مجموع النسب والحسب والنسب والسبب؟ وهكذا ما سوف يأتي. الأمر الثالث: الفرق بين الأهل وبين الآن وبين العترة وبين الذرية، شنو الفرق ما بين هذه الأمور؟ والأمر الرابع: لماذا اختار الأهل؟ ليش ما قال آل البيت؟ ليش ما قال عترة البيت؟ ليش ما قال ذرية البيت؟ ليش اختار الأهل؟ اختار اختيار الأهل. فهذه أربعة من الأمور تأتي تباعا. اليوم ناخذ الأمر الأول من هذه الأمور الأربعة وهو الإعراب. فنقول أن إعراب أهل في أربعة أقوال. القول الأول أن آل منصوب لحرف النداء المحذوف، يعني أنكم يا أهل، يا بمحذوفة، فآل منصوب تمام بالحرف النداء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الموجودة على أهل. الإعراب الثاني والقول الثاني أن آل منصوب على المدح، يعني أمدحوا أهله، فأمدحوا محذوف الفعل والفاعل. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس، عنكم الرجس أهله، يعني أمدحوا أهله، فهي أمدحوا محذوفة مقدرة. الإعراب الثالث أن أهل منصوب على نحو البدل منكم، عنكم هي أهل، كم ضمير، لا هذا الضمير هو نفسه الأهل الذي يذهب الله عنهم، الرسم نفسهم الأهل، لولا وهم نفسهم الضمير كم عنكم، شلون لم يذهب عنكم لولا، وأيضا هم أهل يصير بدل كل من كل. الإعراب الرابع وهو أنه منصوب على نحو الاختصار، أقص أهله، فأقص ذا محذوف، وأهل منصوب على الاختصار يقولون الفعل المحذوف. فهذه أربعة أقوال ذكرها العلماء، ولكن تحقيق الأقوال الأربعة هذا اللي علوه لما نحطه في الكتاب، هذا إنتاج عقيم، إنتاج منكم مني أحنا، خليك وياي، لأن الأقوال يمكن تراجع تطيّد من هذا واحد من هذا واحد من هذا، تجمع حمتر أربعة أقوال، لكن مناقشة الأقوال الأربعة أيهما الأصح، أيهما المقبول، فهل كلهم مقبولين ممكن ناخذ بهم أو لا؟ نقول هناك مجموعة من النقاشات. أولا بالنسبة إلى حرف النداء، يا أهل، يا حرف نداء، أهل منادى منصوب بالياء وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخر، نقول فإذا يا الياء محذوفة مقدرة ولا، وعندنا قاعدة، قاعدة في علم النحو والقواعد أن عدم التقدير أولى من التقدير، عدم التقدير أولى من التقدير. كيف يعني؟ يعني إذا أمكن هناك شيء آخر بديل غير الياء، لو ما عندنا الياء بخط ما عندنا سارة بعد خلاص، هو ما أمرنا إلى الله ونقبل بالله دقوا شوية، لكن نقول عندنا احتمالات على المد، عندنا احتمالات على البدلية، عندنا احتمالات على الاختصار، فعدم التقدير أولى من التقدير، هل يمكن هذا أولى؟ فهنا لا يساعد. الشيء الثاني في قضية النداء، لا يوجد قرينة على حذف النداء. شنو القرينة على أن هنا يا؟ ما هو قرينة أبدا على أنه موجود. هناك مثلا يوسف أعرض عن هذا. قال هنا لا، يعني يا يوسف باعتبار أنه نداء مخاطب، دقوا قصوى يوسف أعرض عن هذا في خطاب إليه، فيناسب أن يكون في قرينة أنه في نداء، تعالي نادي. هنا ما يكون نداء، هنا جملة خبرية تمام تحقيقية، الله سبحانه وتعالى أنشأ آية التطهير جملة خبرية مو جملة إنشائية أبدا، إنما يريد الله قاعد ينشئ، يريد يقول لنا مثل ما تقول أنت المطار ينزل، جاء تبقى تخبر لنا، ما تبقى تنادي، ما تبقى تعيط هذا لا لا أبدا، ما تبقى تستغيث، أنت في مقام جملة خبرية بحتة، تريد تقول لنا الله يريد يقول لنا ترى هذيل أهل البيت معصومين، مثل ما تقول ترى كم صنفار، مثل ما تقول أذان أذان مثلا، عرف شلون؟ الجملة خبرية بحتة، بس مسألة النداء لا يساعد عليها ما دام في عوض، فإذا النداء شوي ما ينهى. القول الثاني مناقشته وهو أن أهلاء منصوب على نحو المدح أمدحوا، الكلام في الإشكال الأول يأتي الثاني عدم التقدير أولى من التقدير، أمدحوا وإن كان هذا الوجه حسن أحسن من الأول وأحسن من الثالث بعد بيان، وإن كان هذا وجه حسن ليش؟ لأن الآية في مقام مدح، وهذا بتساعدنا في مقام مدح بتساعدنا على إشكال قوي لجلانة المستقبل، إذا كان أهل البيت مطهرين في الزمان المستقبل قبل نزول الآية، حسن حسين زهراء النبي عليه الصلاة والسلام قال موجودين، يسأل قبل ما تنزل الآية مطهرين من أول ولا فمطهرين معصومين ولا قبل ما تنزل الآية، فليش جاءت الآية بصيغة فعل المضارع ما جاءت بصيغة الماضي التشير، بتنفعنا هذه مسألة المدح في الجواب إن شاء الله، فدلكتها للجهنات إن شاء الله في موضع الإشكال، من رجلين الإشكالات واجب بنحلها إشكال وراء إشكال، في اليوم بنناقش إشكال قلنا فدلكان فللا بنجاوب عليه زين، نتمشى الآن شوي شوي هذه تنفعكم تفاجأنا واحدة زين، الأمور اللي بتنفعنا في المستقبل. فالمسألة المدح ما ممكن أيضا تساعدنا مساعدة تامة وإن كانت حسنة، وإن كانت حسنة. المناقشة الثالثة وهي مناقشة البدل، مسألة البدل، مسألة البدل تحتاج إلى نوع من التدقيق، أريكم أن تكتبوا إياه. نقول أن أهل بدل عن وين؟ كم كم ضمير وأهل اسم ظاهر، وهم يشترطون أن يكون البدل والمبدل من شنو؟ متناسب متناسب، لولا ظاهر ظاهر ضمير ضمير، هذا لولا نكرة نكرة، معرفة معرفة، مو هالشكل كنا وعارف عندهم هذا فهنا نقول شنو مقدوس هذا الأمر، ضمير البدل هو أهل، المبدل من هو كم الضمير مو هالشكل عن كم كم، هذا مبدل من أبدلنا شنو عن أهل، هذا واحد. الإشكال الثاني أن كوم مجرور، ضمير مجرور في محل جار بالحرف الجر عن كوم مو عن حرف جار، الجر له بعد لكنه ضمير كان في محل جر، لكن أهله منصوب، هذا إن قال أن صحيح أن أنكم مجرور لكن محل الناصب، قلت لها هذه كيف يعني؟ عنكم جار ومجرور في محل نصب مفعول به إلى يذهب، يذهب عنكم. هذا جميل. والرج وش إعرابه؟ مفعول به، يذهب الرجتا عنكم. إنما قدم بيجيكم إن شاء الله للاختصار مستقبلا. جميل. يذهب الرجتا عنكم، فإذا كان الرجت مفعول أول عنكم في المفعول ثاني محلا، تمام. ولم نحاد عن العرب ولا على النحاس أن يذهب ذهب ذن أو أذهب ثلاث المفعولين. تعرف كنتم هذه جعل وهالأمور دي هذه ثلاث المفعولين. أما ذهب أو أذهب أو يذهب ما تأخذ مفعولين، فهذا إشكال ثاني. القول عن هذا الإشكال أن يذهب مأخوذة من ذهب أو مأخوذة من أذهب، يعني ذهب يذهب وأذهب يذهب. لاحظوا لجهة صرفية، يعني عدين الفعل اللازم وهو ذهب بهمزة التعدية وهي أذهب، أذهب هي ذهب من أذهب. فيذهب في الآية يذهب، يذهب مأخوذة من أذهب مو من ذهب، هذا معنى صرفي دقيق. فعدينا ذهب إلى المفعول بهمزة، تمام، في أصل الفعل. يذهب فعل مضارع أصله أذهب، تمام، فعل الماضي. فهذه مأخوذة من هنا. قلنا في الجواب أنه مع ذلك لا يتعدى إلى مفعولين، يعني صيغة ثانية نحوية بحتة أن عندنا الفعل على قسمين لازم ومتعدي. اللازم هو الذي لا يتعدى لمفعول به، زي مثلا ذهب، هذا لا تقول ذهب محمد السوق القطع إلى، لازم تعدي إلى. أما تقول ذهب محمد السوق يقول القطع، هذا مو نحو، تمام، ولا لغة عربية هذا أبدا. إذا شلون أخلي يتعدى بدون حرف الجر؟ قال يقول أذهب، تمام، أذهب محمد مثلا، أذهب محمد. تقول يذهب الرجس، فالرجس مفعول به واضح، خب عديناه بالهمزة خلي مفعول به. بعد أن كان قلت مفعول به من وين؟ يحتاج إلى بعد تعدية، هي تعدية تعدية ثانية بإلى مثلا. زين، قالوا نعم عديناه بأن، هذا لا فقال عدينا يعني كم، ثم تقول مفعول به دقيق شوي، او تريد تقول جاء مجرور له كم مجرور عام، ما حد يقول كم انه مفعول به، ما حد من المحارف ابدا ولا حد اصلا. قلت ان من الجار والمجرور في محال، مثل ما تقول مثلا ذهب محمد الى السوق، الى السوق جار ومجرور في محل، ناس مفعول به صح، هذا لا ومحل يعني ما هو بعد. سلمنا يا الله، سلمنا قلتم يا الله، خلنا نقول انه تعدى جدلا ان تعدى الى مفعول ثاني، زين اتعدى الى مفعول ثاني، هذا يذهب. قلنا لكم عدم التقدير او لم نستقدر، هذا لا عدم التقدير او لم تقدر. نرجع للاول كيف الان هو مستقدر عنكم، انتم عن افجر كم ضمير في محل جر، هذا لا لا زين. وش تقدر انت الحين؟ قدر المفعول به اللي هو ما في لفظ مفعول به في محل، محله من يذهب كل مفعول به، يعني الإذهاب وقع عني أنا من أنكم الإذهاب وتعلمه عنكم، الإذهاب ذهب عنكم، الله ذهب عنكم. ففي فعل وفي فعل هو الله، وفي مفعول به وقع على الفعل هو الإذهاب. وكذي فنقول هذا المحل المقدر فما هو المفعول به، نقول على التقدير أولى قاعدة نحوية. نقول جار مجرور على النص ما يحتاج تقدر أصلا. نعم تقدر إذا ما في إشكال، تقدر إذا ما في عوض، أما إذا في عوض عليك إشكال لا تقدر. جرور يبقى عندنا الاختصار، ولعله هو الأقوى والله العالم. ولكن فدلك في الاختصار وأنهل ذيلة بكرة نكمل البحث زين في البقية في أهل. قلنا أن هنا أهل منصوب على الاختصار، يعني أخص أهل فيكون أخص فعل وأنا ضمير فاعل وأهل مفعول به. هذا اللي لا واضح لعرف جدا يقول فاضل نفس الشيء عدم التقدير. نقول صحيح عدم التقدير أولى من التقدير، فتبقى أهل بدون تقدير. وش اللي نفضها؟ راجع جميع القرائن ومنصوبة، راجع جميع النحات يقول لك منصوبة، القواعد يقول لك منصوبة. وش اللي نفضها؟ النص لازم من عامل عمل فيه. لولا نقول صحيح أن عدم التقدير أولى من التقدير تمام، إلا إذا كان لا يصح الإعراب إلا بالتقدير. ليش قدره؟ لأن ما يصح الإعراب إلا لازم يقدر. نقول قدرنا لوجود القرائن، يعني عندنا قرائن تدلل على أن المحذوف ليس الياء وليس أمدح وليس البدلية وإنما الاختصار بالقرائن. شنو القرائن؟ أول قرينة تمام الاختصاص المتقدم في كلمة إنما التي تدل على الاختصاص، وتقديم الجار والمجرور على الرجس عنكم الرجس مفروض الرجس عنكم قدمي في الاختصاص، فعندي قرينة تدل أن في اختصاص هنا. فعرفنا الحذف بالاختصاص من الاختصاص المتقدم وهي القرينة التي لا توجد في الياء، هي النداء ما موجود. عرفت شلون؟ هذه قرينة أولية. القرينة الثانية دلالة الإرادة التكوينية كن فيكون على ما سوف يثبت إن شاء الله.